عاوزك تفتح عينك لو غمضت وينك بلا ناشد انا واستقبل بيا اللي تتحداني هنبقى الارض دبح روح واستخبى هنقول على كهم الدكة تبل علي ارضي ومكاني ارضي ومكاني الناس بقت وحشة بقت هبد بقى كله بيخبي اللي عنده فين الصحاب بقت ليه في جنة فينا الكبير الصغير حبه والكبير ده جمد له قلبه عشان دي طبة معروفة عالية واللي عليها اثرها غالية غالية عشان عشر وسطيها وحب الناس ده اللي بغليها وبإذن القاعدة الليلة حب مذكور عريس الجية باب الدكة باشر ماشر فاشر غاشر خمسة في عين البشر عشان عرس محمد مذكور باكي الطريق نايمين عاوزك تصحى وتجهزني وياريت حبة تركزني اتركي منو مزيكا وارفع شعار المحترفين طب وسع لنا مين عدنا من غير ما نوف كمين طب وسع لنا مين عدنا من غير ما نوف كمين طب انا قول لو تسبح ركز على شدي على تكون متميز تنساش عن فعل الخير ولو في يوم عصبة الشدة افتكر ان ربك كبير زي ما قلنا اللي حب ربه بيحب كل الخلق فيه واللي بيزي الناس بيجيله يوم وربنا بيزي واللي بيسعى ويشقى ربه بيكرم وقادر يجني واللي مالوش في الشر صعب يتضرر في اي شر يزي واللي يحب الخير لزميله ده يبقى ربنا راضي عليه يعني اللي بيتحامى في ديله بيسلم لو فسر معني يسلم هو واهله وماله وياريت الناس تكون زيي الجيش الجيش قالك تتصرف حط في مخك قوة تخوف اللي عادي شبر في بلادي يتحنط في الشمس يزوف في الراجل مش بس باسمه ولا حتى بالشكت ولا جسمه الراجل عمره ما يتكبر وينفذ ما اللي بسه ما تخليش كلمة توديك ما تخليش كلمة تجيبك ولا حتى يتحكم فيك بقماشة مربوطة على عينك ودي النصيحة انت عامل بيها الله يحمي بيتك ولما يجي معاد الفن الشعبي يا ريت ترفع ايه ده ان قال لي مالي ما فيش غير انت صاحبني هتقلب راحت في ثواني عشان معانا اساس الرابطة مصطفى عرف ولا الماني الزعيم قال له زعيم وكم الدكة مفيهاش غشيم لما نقول رياض بنزينة تعظيم سلام يا للزعيم هبتك قلوة تب الكفة باسم الرايق ميدو عرفة حمو شبطة ده المغامر تبقى زلوة تعمله يا خفة جاي تارس واصله فارس واللي عامله دخل في كوارث محترفين والفرع واحترس من الروم الفارس اللي زوال اخر رصاصة عشان معانا باسم الصاصة الفرو ده عمر كانيش ضرب ديده زي القناصة اسحب والسعود والرجولة بتبني سود. الأصل احنا والباقي الصورة ومكاننا يا عم في المقصورة. لما نقول وقيتوني يبقى ذكرنا الرجولة. لو بعشق بحر المالح ومن صغري انسان مكافح. لما نقول كلمة زريطة ده الكبير مش بتاع امبارح. الإدارة حمو الكومة واللي يسيع ملوش قومة. لما نقول 45 زكريا يمسح كبومة. نرجع تاني كومة الدكة نورتي يا شوارع جهتي. المسا باسم الفرقة 11 الجنتل يعني الكبني. هو المسا جاي على بيت العينب أرض الرجولة ويا الأدب. والبشاير صبري خلاف إلا صعب حد يعمل جلب. مس على أرض الناس التقال طب تعالى جهتي الرجال. رايح المسا على شاب مسيطر السيطر حبه جمال. لما نقول الفرقة 11 يبقى المسا يلف يدور. عدى اللواح مصاصة والكاجوال فارس مذكور. عدى اللواح مصاصة والكاجوال فارس مذكور. مصطفى مافيش يقتل جياه طب بغالي اللي انا حليه. زيد عرف انا زهدت لحد والعري كهلا نجريه. والمسا بقى على كل الدنيا محترفين اسكندرانية. حبوا التركي ومنه مزيكا واحملوا اللعنة وبنية. بس كلام مزيكا الحان والمسا عالصحبة الفنية. هنقول بركان الاشقية دي صوت تركي معروف باسمه وباسم كل الرملاوية. الجنة البورسيس بيرتو بحرية وسامو الارهابي ومصطفى سلكة. ويلا نعدو حمادة يحيى مستر دي جي مروان سيبرتو ده ميت قلبه. يلا علي اختم باسم الفرقة 11 واي حد احنا بنتحدى.